إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا هو ختام مذاكرتنا ودرسنا لكتاب الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى. وخلاصة ما مر في الصفحات من الصفحة 11 إلى 19 بعد 300، الخلاصة الأولى: ذكر دعاء غير الله، دعاء غير الله وعبادة غير الله من الملائكة والأنبياء والأولياء شرك بالله وكفر به. عبادة غير الله من الملائكة والأنبياء والأولياء شرك بالله وكفر به. وذكر مما ذكر من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال رحمه الله: الآية، فالآية تتناول كل من دعا من دون الله، من هو صالح عند الله من الملائكة والإنس والجن. هؤلاء يبتغون أنفسهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة القربة أيهم أقرب منه. وهؤلاء الذين عبدوهم من دون الله لا يعقلون. دليل الثاني: قال وقال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر، لاحظ هذا، لأن هذا الزمان زمان تتقلب فيه العقائد، وثمة دعاوى في القول بأن المسلم واليهودي والنصراني لا يحل أن يكفر بعضهم بعضا لأنهم إخوة اجتمعوا في إبراهيم، وهذه دعوة مناقضة لعقيدة الإسلام وعقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الآن أبرز عبادة للنصارى ما هي؟ هي الصلبان، التثليث في كنائسهم، في بيعهم، في أديرتهم، في متاحفهم، في متاجرهم. قال رحمه الله: وقد بين الله عز وجل أن المسيح وإن كان رسولا كريما فإنه عبد لله، فمن عبده فقد عبد ما لا ينفعه ولا يضره، فقد عبد ما لا ينفعه ولا يضره. والله من بعث المسيح ولا الأنبياء والمرسلون أجمعون إلا بتوحيد الله، إلا بالإيمان بالله وتوحيده، وإلا بدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال رحمه الله تعالى: أمر الله تعالى، وهو الدليل الثالث الذي ذكره على أن من عبد غير الله فقد أشرك، قال: أمر الله تعالى أفضل الخلق أن يقول إنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يملك لغيره ضرا ولا رشدا، فقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وقال جل جلاله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. دليل الرابع قال: وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة. قال عامة المفسرين: الوسيلة القربة، لكن ما ضابط هذه القربة التي يتخذها المسلم وسيلة تقربه إلى الله؟ لأن بعض الناس يذبح للجن ويقول هذه وسيلة أتقرب بها إلى الله، يذبح للمقبورين يقول هذه وسيلة أتقرب بها إلى الله، هي وسيلة ولكنه ما يتقرب بها إلى الله، يتقرب بها إلى الشيطان، وتبعد الإنسان عن الله عز وجل. فالإيمان بالرسول وطاعته، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله. إيمانك بالله واتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوسيلة التي تقربك إلى الله. وقال في موضع آخر: وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلا وسيلة الإيمان بهذا الرسول الكريم وطاعته صلى الله عليه وسلم. لاحظ الكلمة هذه يطنطن بها الوسيلة، الوسيلة، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. كثير من الناس يريد الوسيلة، يريد التوسل للتوصل، ولكنه يبعد بهذه الوسيلة عن أن يصل بها إلى الله. السبب لأنه لم يلتمس الوسيلة بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاعتصام بشرع الله المنزل على النبي المرسل. فهذه الوسيلة قد تكون شركية وقد تكون بدعية، تبعد الإنسان عن الله بدلا من أن توصله إلى الله. الخلاصة الثانية من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن المخالفة لسنته صلى الله عليه وآله وسلم تخصيص قبره الشريف بعبادات، تخصيص قبره الشريف بعبادات. الآن أضم الأشباه والنظائر التي بين يدي. تقدم قوله رحمه الله تعالى: وكل ما أمر الله به أو ندب إليه من حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يختص بحجرته، لا من داخل ولا من خارج، بل يفعل في جميع الأمكنة التي شرع فيها، ما تخصن القبر المكرم بصلاة ولا سلام، ولا صلاة فريضة ولا صلاة تطوع، ولا دعاء ولا تشفع، ولا اعتكاف ولا تسبيح ولا ختم قرآن. انتبه لهذا، ترى هذا المسلك والاعتقاد شائع ذائع إذا أراد أن يختم قرآن التصق أو كاد بجدران القبر المكرم، إذا أراد أن يعتكف التصق أو كاد، كل ذلك لا دليل عليه. أيضا مما تقدم قوله رحمه الله تعالى: فمن قصد أو اعتقد أن فعل ذلك أي عبادة من العبادات عند الحجرة أفضل فهو مخالف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مخالف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ذكر ابن تيمية من قبل في العبادات المشروعة، أما العبادات الممنوعة فإن هذا الممنوع ممنوع في نفسه كدعاء رسول الله من دون الله كدعاء رسول الله، وممنوع عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى وأولى. طيب، قال: ولا استحب هو صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من أصحابه ولا علماء أمته أن يجاور أحد عند قبر ولا يعكف عليه ولا يعكف عليه. شوف الآن العكوف عند القبور شيء عجيب، لا سيما وقد تحولت القبور إلى فلل وقصور، بكنبات وكراسي فارهة، يؤتى بالعطور وتذبح الذبائح ويؤتى بأنواع من الحلوى وتزار وتقدم أكاليل الزهور، وكل ذلك من البدع والضلالات. هي ورب الكعبة كل ذلك من البدع والضلالات والمخالفات. ما يصنعه الناس اليوم لا سيما في أعيادهم، يذهبون إلى فيلا فيها قبر أحد المقبورين بإكليل زهور وطبق من الحلوى، ويجلسون سوالف وكلام على حساب المقبور وعلى حساب الميت، كل ذلك من البدع. أصلا ما في أبنية فلل ولا قصور على القبور، كل ذلك من البدع. عندما يقبر الإنسان فإنه ينتقل إلى حياة برزخية، ما الذي ينفعه في هذه الحياة البرزخية؟ إيمانه، توحيده، اتباعه لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الآن: ولا علماء أمته، لا استحب صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من أصحابه ولا علماء أمته أن يجاور عند قبر ولا يعكف عليه، لا قبره المكرم ولا قبر غيره، ولا أن يقصد السكنى قريبا من قبر أي قبر كان. وهذا نلحظه بكل أسف في بعض الصلوات كصلاة الجمعة، يحرص بعض الناس إلى أن يجعل قبر رسول الله بينه وفي مكان محدد، يحرص أشد الحرص أن يجعل القبر المكرم بينه وبين القبلة، ويغضب بعض الناس إن زاحمته في هذا الموضع، يغضب أشد الغضب. أصلا يا أخي، تعود الإنسان على اتخاذ مكان وكأنه اشتراه بماله منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يوطن الرجل مكانا في المسجد كما يوطن البعير. وقد شهدنا مصارعات ومضاربات في بيوت الله، هذا عن وراء الإمام بالضبط لا بد أن يقف هو، فإذا جاء واحد ووقف في هذا المكان سبحان الله يتحمض وجهه ويتغير لونه ويمتقع، وهذا بلا ريب أنه من الجهل. يا أخي اجلس مرة يمين مرة وراء الإمام مرة عن أقصى اليمين مرة بينك وبين الإمام ثلاثة أو أربعة. أما هذا التوطن فليس، فإذا كان هذا التوطن وراء قبر النبي فهو أشد مخالفة، فهو أشد مخالفة. هذا أمر مهم جدا. متى تكون سكن المدينة أفضل من سكن غيرها من البقاع؟ متى تكون سكن المدينة أفضل من سكن غيرها من البقاع؟ يقول رحمه الله تعالى: وسكن المدينة النبوية، سكن المدينة النبوية هو أفضل في حق من تكرر طاعته لله ورسوله فيها أكثر. ولاحظ تقدم بيان مفصل لهذه العبارة، قوله رحمه الله: وسكن المدينة النبوية هو أفضل في حق من تتكرر طاعته لله ورسوله فيها أكثر. أما الذي يحدث قال أنا من سكان المدينة، أنا من أهل المدينة، وبعدين بدع وعصيان وتهاون في الفرائض وفي الصلوات على وجه الخصوص، وأكل ربا وأكل أموال الناس بالباطل، ثم بعد ذلك قال أنا من أهل المدينة، سبحان الله العظيم. يا أخي والله خروجك من المدينة أفضل، خروجك من المدينة أفضل، لأن من أحدث فيها حدثا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، قال العلماء أي لا فرضا ولا نفلا. فليس هو مجرد مفاخر، أوه أنت تسكن هناك، أنا أسكن هنا، أنا من أبنائي هنا. يقول سكن المدينة أفضل في حق من تتكرر طاعته لله ورسوله فيها أكثر. وقال رحمه الله في موضع آخر: وأما ما سوى ذلك فإنه لا ينفعهم قرابة ولا مجاورة ولا غير ذلك، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، إلى آخر الحديث. خامسا، الاعتقاد بأن البلاء يندفع، انتبه لهذا، الاعتقاد بأن البلاء يندفع عن أرض أو بلد لوجود قبور الأنبياء والصالحين اعتقاد خاطئ. قال رحمه الله: وأما ما يظنه بعض الناس من أن البلاء يندفع عن أهل بلد أو إقليم بمن هو مدفون عندهم من الأنبياء والصالحين، كما يظن بعض الناس بأنه يندفع عن أهل بغداد البلاء بقبور ثلاثة: أحمد بن حنبل وبشر الحافي ومنصور بن عمار، ويظن بعضهم أنه يندفع البلاء عن أهل الشام لوجود بعض قبور الأنبياء كقبر الخليل وغيره، وبعضهم يظن، هنا عندنا شوف جاءنا هنا إلى المدينة إلى الحجاز، وبعضهم يظن أنه يندفع البلاء قبل عن أهل مصر بنفيسة أو غيرها، أو يندفع عن أهل الحجاز بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البقيع وغيرهم، فكل هذا غلط. يقول ابن تيمية: هذا الاعتقاد غلط، حتى إنك لا تسمع بعض الناس يقول: أنتم عندكم كم قبر من قبور الأولياء والصالحين والعلماء؟ يقول: نحن عندنا ثلاثة. قال: نحن عندنا 30، وإذا جف وإذا قل المطر قاموا يستسقون ويستغيثون بأصحاب أولئك القبور. وهذه ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج من يريد التوحيد الخالص يده ليرى الحق لا يكاد يراها من كثرة الجماهير والمتجمهرين على أولئك القبور أو على تلك القبور، قبور الأولياء والصالحين. هذا بكل أسف الآن، ويزكى من بعض الجهات الرسمية في تلكم البلدان: ها أنت تريد أن تبني على القبر، ابني على القبر، تريد أن تشيد على القبر، شيد على القبر، تريد أن تدخل القبر في، تريد أن تعمل مزارات، خذ هذا مليون دولار ولا يورو. ليش هذا؟ لو كان هو الإسلام الصحيح ما كان فرح به أعداء الدين والملة ليشغلوا المسلمين عن دينهم الصحيح. خذ هذه قاعدة: ليشغلوا المسلمين عن الدعوة الصحيحة الإسلامية الإيمانية السوية، دعوة رسول الله، لأنها تمثل لهم خطرا كبيرا، حيث إنهم يحكمون بغير شرع الله وبغير ما أنزل الله، إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين. ولذلك نشروا القبور ونشروا الأضرحة ونشروا الذبح لغير الله ونشروا الموالد ونشروا إحياء المناسبات. ليش؟ ليلهوا المسلمين عن الصراط المستقيم. إيش الصراط المستقيم؟ نشر القرآن الكريم، نشر تحفيظه، نشر جمعيات القرآن الكريم، نشر السنة النبوية، الدعاء إلى القرآن والسنة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. هذا لا، هذا مشكلة، يسبب لنا مشكلة، لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله إلا من رحم الله. فكيف تقول جمعية قرآنية سنة نبوية تهدم عليهم بنيانهم وتزلزل عليهم أركانهم؟ ولذلك فتحوا الأبواب للطرق الصوفية وللحزبية. اقتتلوا، اقتتلوا مع بعضكم، فرق تسد. وأولئك الدراويش ما يفهمون، بس ما شاء الله أعطونا مليون دولار لإحياء مولدي سيدنا وحبيبنا، يلا بسم الله أحيوا أحيوا أحيوا أحيوا. يا أخي خذ المليون اطبعوا بها مصاحف، اطبعوا بها الكتب الستة، اطبعوا بها كتب ابن تيمية ابن القيم. ها، لا، هذا ممنوع. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: فكل هذا غلط، اعتقاد أن الله يدفع البلاء عن أهل المدينة أو عن أهل مصر لوجود زينب ولوجود نفيسة ولوجود جيلاني ولوجود البرهاني ولوجود قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: هذا غلط مخالف لدين المسلمين، مخالف للكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. نعم، الآن نكمل ونسأل الله حسن الختام لنا ولكم. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. وهذا هو الدرس 80، نسأل الله النفع والإخلاص فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله، فلما عصوا وخالفوا ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم سلط عليهم من انتقم منهم، والرسل الموتى ما عليهم إلا البلاغ المبين، وقد بلغوهم رسالة. أي صفحة هذا؟ 19. نعم، طيب. ها؟ أي، نعم نعم، ماشي. قال: فلما عصوا وخالفوا ما أمر الله به ورسوله ورسله. ها؟ ما أمر الله به ورسله، يعني ما أمر الله به وأمر به رسله. نعم، عليهم الصلاة. قال: فلما عصوا وخالفوا ما أمر الله به ورسله سلط عليهم من انتقم منهم، والرسل الموتى ما عليهم إلا البلاغ المبين، وقد بلغوهم رسالة ربهم، وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى في حقه: إن عليك إلا البلاغ. نعم، قال: فالبيت المقدس، والذي ورد في الحديث في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس من حديث الإسراء الطويل، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم أتيت بيت المقدس، ثم أتيت بيت المقدس. نعم، قال: فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله، فلما عصى أولئك الأقوام، فلما عصوا وخالفوا ما أمر الله به ورسله سلط الله عليه من انتقم منهم، والرسل الموتى ما عليهم إلا البلاغ المبين. الرسل الموتى عليهم الصلاة والسلام ما عليهم إلا البلاغ المبين، قد بلغوهم، أي بلغوا أممهم رسالة ربهم، وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى في حقه: إن عليك إلا البلاغ. نعم، قال: وقال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقد ضمن لمن أطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يهديه وينصره، فمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استحق العذاب، ولم يغن عنه أحد من الله شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عباس، عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لمن ولاه من أصحابه رضوان الله عليهم: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير ليس بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. نعم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن ولاه من أصحابه: لا ألفين أو لا ألفين، والمراد أي لا أجدن. ومن الأول قول الله تبارك وتعالى: وألف يا سيدها لدى الباب. لا ألفين ولا ألفين أحدكم، أحدكم أي لا أجدن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني. الاستغاثة برسول الله يوم العرض على الله ورسول الله بين ظهرانيهم، مهو الاستغاثة هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، لأن هذا من الشرك. فأقول: لا أملك لكم، لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. وما على الرسول إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. هذا والحديث الذي قبله يا عباس عم رسول الله ذكرهما في هذا المقام ليبين لك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك للناس نفعا ولا ضرا، ولا يملك شفاعة إلا أن يأذن الله عز وجل له أن يشفع في الخلق. فما بالك بمن يعتقد أنه بمجرد المجاورة بأرض فيها نبي، قبر فيها نبي، أن ذلك مما يستدفع به البلاء ومما يستمطر به المطر، وكل ذلك مما لا أصل له. نعم. قال رحمه الله: وكان أهل المدينة في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وصدر من خلافة عثمان رضي الله عنه على أفضل أمور الدين على أفضل أمور الدنيا والآخرة لتمسكهم بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تغيروا بعد التغير بقتل عثمان رضي الله عنه، وخرجت الخلافة النبوية من عندهم وصاروا رعية لغيرهم، ثم تغيروا بعد التغير فجرى عليهم عام الحرة من القتل والنهب وغير ذلك من المصائب ما لم يجري عليهم قبل ذلك، والذي فعل بهم ذلك وإن كان ظالما متعديا فليس هو أظلم ممن فعل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ما فعل. يعني المشركين، مشركو مكة وكفار قريش، حين آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويا عجبا من أذيتهم، ويا عجبا من محاولتهم قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم بأنفسهم كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. هذه الأذية أعظم مما جرى مما ذكره. قال: ثم تغيروا بعض التغيير بقتل عثمان. حين قتل عثمان رضي الله عنه وقع شيء من الفتنة، كما قال ابن سيرين وغيره: لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة قبلنا حديثهم، ومن كان من أهل البدعة رددنا حديثهم. والفتنة المراد بها قتل عثمان رضي الله عنه. قال: وخرجت الخلافة النبوية من عندهم وصاروا رعية لغيرهم، ثم تغيروا بعض التغيير فجرى عليهم عام الحرة. يقول المحقق: عام الحرة وقعت سنة 63، وذلك بسبب قيام أهل المدينة بخلع البيعة التي كانت في أعناقهم للخليفة يزيد بن معاوية، الذي أرسل إليهم جيشا بقيادة مسلم بن عقبة المري، فأسرف في تأديب أهل المدينة، وقتل من قتل من أهل المدينة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما لم يجري عليهم قبل ذلك، والذي فعل بهم ذلك، يعني أهل المدينة، من الظلم، وإن كان ظالما معتديا فليس هو أظلم ممن فعل بالنبي وأصحابه ما فعل، يعني كفار قريش، من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاولة قتله. نعم. قال: وقد قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسابقون الأولون مدفونين بالمدينة وكذلك الشام، كانوا في أول الإسلام في سعادة الدنيا والدين، ثم جرت فتن وخرج الملك من أيديهم، ثم سلط عليهم المنافقون الملاحدة والنصارى بذنوبهم، واستولوا على بيت المقدس وقبر الخليل عليه الصلاة والسلام، وفتحوا البناء الذي كان عليه. قال رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسابقون الأولون مدفونين بالمدينة. قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القبر الوحيد من قبور الأنبياء والمرسلين الذي تواتر مكانه ووجوده. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسابقون الأولون مدفونين بالمدينة، وقد دفن بالبقيع بالمدينة النبوية أكثر من 10,000 صحابي. قال: وكذلك الشام، كانوا في أول الإسلام في سعادة الدنيا والدين، ثم جرت فتن وخرج الملك من أيديهم. يقول هنا: وذلك بعد خروج الخلافة من أيدي الأمويين للعباسيين وانتقال العاصمة من دمشق إلى بغداد، ثم سلط عليهم المنافقون الملاحدة والنصارى بذنوبهم. يقول أيضا المحقق: يشير إلى الحروب والحملات الصليبية التي استمرت ما يقارب 2 قرن من الزمن، ثم حدد من سنة 90 و400 إلى سنة 90 و600. قال: واستولوا على بيت المقدس وقبر الخليل وفتحوا البناء الذي عليه. نعم. قال: وفتحوا البناء الذي عليه وجعلوه كنيسة، ثم صلح دينهم فأعزهم ونصرهم على عدوهم لما أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم. فطاعة الله ورسوله هو قطب السعادة وعليها تدور. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هذا تقدم تخريجه، وأشار المصنف إلى رواية أبي داود له وتضعيف المحدث الألباني للحديث، لكن أصل الحديث مخرج في صحيح مسلم بلفظ: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. هذا قاله من يخطب بين يدي من كان يخطب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، قل من يعص الله ورسوله. هذا الحديث مخرج بهذا اللفظ في صحيح مسلم. أما هذا اللفظ الذي ساقه: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، قد تقدم رواية أبي داود له، وتقدمت الإشارة إلى ضعفه. ووجه الدلالة من هذا أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى الرشاد وتؤدي إلى التمكين والسداد، وأن معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يضر الإنسان بمعصية الله ومعصية رسوله نفسه. والمعاصي كما تؤثر في النفوس تؤثر في المجتمع نفسه وتؤثر على الأرض نفسها، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين مرت به جنازة قال: مستريح ومستراح منه. مرت به ذات يوم جنازة صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، من المستريح ومن المستراح منه؟ قال: المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا ونصبها، وأما الفاجر إن مات استراح منه. الفاجر إن مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. وهذا يدل على أن الفجور يؤثر في القلوب ظلمة، يؤثر في النفوس، يؤثر في الأرزاق ضيقا، يؤثر في الأذايا والبلايا نازلة على الإنسان الفاجر، يؤثر على الأرض التي يمشي عليها وعلى المنزل الذي يسكن فيه وعلى الشجر والحجر والدواب. لكن هذا الأمر، الشعور بتأثير الفجور على من حولنا وما حولنا من الأشياء، يحتاج إلى حساسية وإيمان وحس مرهف. وأنا قلت للمرة الثالثة: اربط ما تصاب به من الأذايا والبلايا بما يقع منك من فجور، حتى في أخلاق زوجتك، وحتى في أخلاق دابتك، أو حتى في سيارتك من حيث الصلاح والعطل، والله عز وجل يعفو عن كثير. نعم. قال رحمه الله: ومكة نفسها لا يدفع البلاء عن أهلها ويجلب لهم الرزق إلا بطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكانوا في الجاهلية يعظمون حرمة الحرم ويحجون ويطوفون بالبيت، فكانوا خيرا من غيرهم من المشركين. هم مشركون، ولكن كما يقال: حنانيك بعض الشر أهون من بعض. لكنهم معظمين أكثر من غيرهم من المشركين لبيت الله العتيق. نعم. قال: والله لا يظلم مثقال ذرة، فكانوا يكرمون ما لا يكرم غيرهم ويؤتون ما لا يؤتاه غيرهم، ولكونهم كانوا متمسكين من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأعظم مما تمسك به غيرهم. شوف ابن تيمية دقيق، ما قال كانوا متمسكين بدين إبراهيم، فيقال 360 صنما ليست ورب الكعبة من دين إبراهيم، ولكن كانوا متمسكين من دين إبراهيم ببعض الشعائر، ومن ذلكم تعظيم البيت والطواف به، تعظيم البيت والطواف به. ولذلك قال كانوا، نعم، كانوا متمسكين من دين إبراهيم بأعظم مما تمسك به غيرهم. وهل من أجل ذلك رزقهم الله الطمأنينة ورزقهم الله الرزق ورزقهم الله الأمان؟ ها، نعم. قال: وهم في الإسلام إن كانوا أفضل من غيرهم كان جزاؤهم بحسب فضلهم، وإن كانوا أساءوا من غيرهم أسوأ. نعم. قال: وإن كانوا أسوأ من غيرهم عملا كان جزاؤهم بحسب سيئاتهم. فالمساجد والمشاعر إنما تنفع فضيلتها لمن عمل فيها بطاعة الله عز وجل، وإلا فمجرد البقاع لا يحصل به ثواب ولا عقاب. لا يحصل بالبقاع بها ثواب ولا عقاب، لا يحصل بالبقاع ثواب ولا عقاب. وهذا يعني فيه فائدتان: فائدة لساكني مكة والمدينة في أن الثواب والعقاب إنما هو بالتنافس في الأعمال الصالحة والاتخاذ الوسائل المشروعة للقرب من الله عز في علاه، وليس لمجرد سكن مكة أو سكن المدينة أو سكن أي أرض وردت فيها فضيلة، وإنما الثواب والعقاب على الأعمال المأمور بها والمنهي عنها. نعم. وقد كان، قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد آخى بين سلمان الفارسي رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنه، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه بدمشق وسلمان الفارسي رضي الله عنه بالعراق، فكتب أبو الدرداء رضي الله عنه إلى سلمان رضي الله عنه: هلم إلى الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان رضي الله عنه: إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الرجل عمله. انتبه لهذا الأثر وما تقدم من تعليق عليه وما سيأتي من تعليق ناسخ له. هذا الأثر أثر عظيم، كنت قد قلدت من قبل أحد شيوخنا المشهورين وقد ضعف هذا الأثر، لكن وجدت لهذا الأثر طرقا. قصة هذا الأثر: آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، وكان أبو الدرداء بدمشق يعني بالشام، وسلمان الفارسي بالعراق. فكتب أبو الدرداء إلى سلمان هلم إلى الأرض المقدسة، يدعوهم للانتقال من العراق إلى الشام، هلم إلى الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن الأرض لا تقدس أحدا. انتبه لهذه الحقيقة، أنا ولد، أنا ابن، مع سوء العمل نسأل الله السلامة والعافية. كتب له سلمان رضي الله عنه: إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الرجل عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلت فائدتان: فائدة لأهل البلد ألا يغتروا وأن يتنافسوا وأن يتسابقوا، فائدة لأولئك الذين تتفطر قلوبهم وتتشقق أكبادهم حين مغادرة مكة والمدينة. يريد الواحد أن يموت بمكة أو بالمدينة، يريد الواحد منهم ويتمنى أن تكون منيته مكة والمدينة، ولكنه يغادرها على مضض ومرارة. لا يأسى ولا يحزن، فإن الله عز وجل يعطيه على قدر قصده ونيته، والإنسان التقي هو الذي يفوز ويحظى بالقرب من الله. أما الأراضي فكما قال سلمان الفارسي. لاحظ هذا الأثر، حكم بضعفه، وقلدته في هذا أحد شيوخنا وقد ذكره في أحد كتبه في المناسك، رواه مالك عن يحيى بن سعيد قال: كتب أبو الدرداء. رواه ابن وضاح بسنده في كتاب البدع والنهي عنها عن صفوان بن عمرو عن أبي الدرداء، عن صفوان بن عمرو عن أبي الدرداء، هذان وجهان مرسلان. رواه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من طريق يحيى بن عبد الله ابن هبيرة المصري عن أبي الدرداء. فالأثر بهذه الطرق الثلاثة يرتقي إلى الحسن لغيره إن شاء الله. الحسن بهذه الطرق الثلاثة يرتقي، الحديث يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، ومعناه أننا يمكن أن نجزم نقول: قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء: إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله. نعم. قال رحمه الله: والمقام بالثغر للجهاد أفضل من سكن الحرمين باتفاق العلماء، ولهذا كان سكن الصحابة رضوان الله عليهم بالمدينة أفضل للهجرة والجهاد. لاحظ السطرين، معنى السطرين: قال والمقام بالثغر، ثغر من ثغور الجهاد في سبيل الله. إذا كان الجهاد مشروعا وله ضوابط وقواعد، والمقام بالثغر للجهاد أفضل من سكن الحرمين باتفاق العلماء، ولهذا كان سكن الصحابة بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بالهجرة إليها أفضل للهجرة وللجهاد. فأين الهجرة وأين الجهاد؟ حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة هاجروا، فكسبوا فضيلة الهجرة، ثم بعد ذلك انطلقت جحافل الجهاد والمجاهدين من المدينة النبوية، فكسب الصحابة وظفروا بحسنتي الهجرة والجهاد في سبيل الله. لكن بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، تغير الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: والله تعالى هو الذي خلق الخلق، وهو الذي يهديهم ويرزقهم وينصرهم، وكل من سواه لا يملك شيئا من ذلك، كما قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وإذا كان الأحياء لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله تبارك وتعالى، فكيف يعتقد من ضعف الإيمان في قلبه والتوحيد في أعماق قلبه، كيف يعتقد في المقبورين أنهم ينفعون أو يضرون؟ إذا كان الأحياء لا يملكون نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله، فكيف يعتقد أولئك الجاهلون أن المقبورين ينفعون ويضرون؟ ويعتكف أحدهم عند هذا القبر قبر صحابي أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر ولي من الأولياء ويغمض عينيه ويتوسل إليه ويخلص الدعاء له، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال: وقد فسروها بأنه يؤذن للشافع والمشفوع لهم جميعا، فإن سيد الشفعاء يوم القيامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الشفاعة قال: فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا وأحمده بمحامدا يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقال لي: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطاه واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. قال رحمه الله: وكذلك ذكر في المرة الثانية والثالثة، ولهذا قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، فأخبر أنه لا يملك أحد دون الله، لا يملكها أحد دون الله. نعم. نعم. قال: وقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، استثناء منقطع، أي من شهد بالحق وهم يعلمون هم أصحاب الشفاعة، منهم الشافع ومنهم المشفوع له. هذه الآية هي تكملة الآية التي سبقتها، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يقول: هذا استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع إذا كان المستثنى ليس من نوع ولا بعضا من المستثنى منه، فها هنا شفاعة منفية وشفاعة مثبتة بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: استثناء منقطع، يعني الاستثناء الوارد في قول الله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي من شهد بالحق وهم يعلمون هم أصحاب الشفاعة، منهم الشافع ومنهم المشفوع له، وكلاهما لا يشفع ولا يشفع له إلا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. رواه البخاري. فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصا. وقال في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وسلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. قال رحمه الله: فالجزاء من جنس العمل، فقد أخبر أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، ومن سأل الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة. ولم يقل: كان أسعد الناس بشفاعتي، بل قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. فعلم أن ما يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغيره لا يحصل بغيره من الأعمال. من شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها. نعم. وغير الشفاعة. نعم. من شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها، يعني غير الشفاعة. نعم. قال: فعلم أنه ما يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها لا يحصل بغيره من الأعمال، وإن كان صالحا، كسؤال الوسيلة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بما لم يؤمر به من الأعمال بل نهى عنه، فذاك لا ينال به خيرا. فكيف بما لم يأمر به من الأعمال، كيف بما لم يأمر به من الأعمال بل نهى عنه؟ نعم. قال فكيف بما لم يأمر به من الأعمال بل نهى عنه، فذاك لا ينال به خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، مثل غلو النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام، فإنه يضرهم ولا ينفعهم. نظير هذا ما في الصحيحين عنه أنه قال: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وهذا يؤكد على أنه يجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يكون موحدا لله رب العالمين، لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لأنه إذا وقع في الشرك مع ما يقع له من إحباط العمل، كما قال الله عز وجل: إن أشركت ليحبطن عملك، ومع ما يقع له إذا وقع في الشرك الأكبر من عدم مغفرة الذنوب، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإنه أيضا يحرم من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكر أنه اختبأ شفاعته، أنه اختبأ نعم دعوته شفاعة لأمته، قال: هي نائلة إن شاء الله، هي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. أما من مات وهو على شرك، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يعتقد فيما يعتقد في غير الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، فهذا بلا ريب أنه سيحرم الشفاعة بلا ريب. نعم. قال رحمه الله: وكذلك في أحاديث الشفاعة كلها إنما يشفع في أهل التوحيد، فبحسب توحيد العبد لله وإخلاصه دينه لله يستحق كرامة الشفاعة وغيرها. وهو سبحانه علق الوعد والوعيد والثواب والعقاب والحمد والذم بالإيمان به وتوحيده وطاعته، فمن كان أكمل في ذلك كان أحق بتولي الله له بخير الدنيا والآخرة. كان أكمل في الإيمان والتوحيد فهو الموعود، فهو الموعود بما أعده الله عز وجل لأهل الإيمان والتوحيد، كان أحق بتولي الله له بخير الدنيا والآخرة. نعم. قال ثم جميع عباده مسلمهم وكافرهم هو الذي يرزقهم، وهو الذي يدفع عنهم المكاره، وهو الذي يقصدونه في النوائب. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. يكلأكم أي يحفظكم. من يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن؟ أي بدلا عن الرحمن. نعم. قال: أي بدلا عن الرحمن، هذا أصح القولين. فالرحمن الرحيم والرب الكريم القادر المقتدر هو الذي يحفظ عباده بالليل والنهار. نعم. قال: كقوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي لجعلنا بدلا منكم، كما قاله عامة المفسرين. ومنه قول الشاعر: فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهياني، أي بدلا من ماء زمزم. قال رحمه الله: ومنه قول الشاعر: فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهياني. اختلفت الروايات في عزو هذا البيت، فابن منظور رحمه الله تعالى في اللسان يقول: هذا البيت للأحول الكندي، ومرة عزاه ليعلى بن مسلم بن قيس الشكري، والشكر قبيلة من الأزد، الشكر قبيلة من الأزد، ومرة ليعلى بن الأحول، وعزاه ابن دريد في جمهرة اللغة إلى أعرابية، قال: وقالت أعرابية: فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان. والطهيان هو الخشب الذي يبرد عليه الماء، الطهيان هو الخشب الذي يبرد عليه الماء. نعم. قال: فلا يكلأ الخلق بالليل والنهار فيحفظهم ويدفع عنهم المكاره إلا الله عز وجل. قال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ومن ظن أن أرضا معينة تدفع عن أهلها البلاء مطلقا لخصوصها أو لكونها فيها قبور الأنبياء والصالحين فهو غالط. فأفضل البقاع مكة، وقد عذب الله أهلها عذابا عظيما، فقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله أكبر. الله، فيه بعض الكتب ستوزع إن شاء الله، ثواب الأعمال الصالحة مجلدة، وشرح الأسماء الحسنى لأخينا الشيخ عبد الرزاق العباد كذلك مجلدة، وبعض الكتب اللطيفة في موقف 2 ب قبل النزول إليه قبل باب بلال، والله المستعان. نعم. قال فصل. قال رحمه الله فصل. يقول هنا في قال: ومن ظن أن أرضا معينة تدفع عن أهلها البلاء مطلقا لخصوصها أو لكونها فيها قبور الأنبياء والصالحين فهو غالط. غالط. فأفضل البقاع مكة، قد عذب الله أهلها عذابا عظيما، فقال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية. روى آدم بن أبي إياس بإسناد صحيح عن مجاهد بن جبر أنه قال في تفسير هذه الآية: المراد بالقرية مكة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإيذائهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكفرهم وشركهم، فعرضوا أنفسهم للقتل، وعرضوا أنفسهم للجوع، وعرضوا أنفسهم للخوف، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وهو مثل كما قال ابن كثير ضربه الله تبارك وتعالى للناس للعظة والعبرة. فصل. قال رحمه الله فصل. وولاة الأمر أحق الناس بنصر دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به من الهدى ودين الحق، وبإنكار ما نهى عنه وما نسب إليه بالباطل من الكذب والبدع، إما جهلا من ناقله وإما عمدا. فإن أصل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورأس المعروف هو التوحيد، ورأس المنكر هو الشرك، كما قال الله عز في علاه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعاقبة الأمور، وأتذكر هذه الآية قبل أكثر من 30 سنة عندما زار الملك خالد رحمه الله تعالى، وهو الملك الأسبق لهذه البلاد المباركة، زار الجامعة الإسلامية هنا في المدينة النبوية، وجيء به إلى كلية الشريعة وأدخل في أحد الفصول، وكان يدرس في ذلك الفصل فضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري بارك الله في عمره. فأول آية ذكر بها الملك والملك حاضر بين يديه هذه الآية: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقام رحمه الله تعالى الملك خالد فقال: أنا أتذكر أن والدنا الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى كان إذا حضر وقت الصلاة يوقظنا، فإذا لم يستيقظ واحد من أولاده سكب الماء على رأسه أو قال على وجهه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الإيمان بالله هو مادة الاستخلاف في هذه الحياة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم. قال: وقد بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، به فرق الله بين التوحيد والشرك، وبين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الرشاد والغي، وبين المعروف والمنكر. فمن أراد أن يأمر بما نهى عنه وينهى عما أمر به ويغير شريعته ودينه إما جهلا وقلة علم وإما لغرض وهوى، كان السلطان أحق بمنعه بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هو أحق بإظهار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى ودين الحق. فإن الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا بد أن ينصر رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما قال الله عز في علاه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فوعد الله عز وجل وهو لا يخلف وعده أن ينصر رسله والذين آمنوا في هذه الحياة. قال: فمن كان النصر على يديه كان له سعادة الدنيا والآخرة، وإلا جعل الله النصر على يد غيره وجاز كل قوم بعملهم، وما ربك بظلام للعبيد. وعد الله أنه لا يزال هذا الدين ظاهرا ولا يظهر إلا بالحق، وأنه من نكل عن القيام بالحق استبدل من يقوم بالحق. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. وقد أرى الله الناس في أنفسهم والآفاق ما علموا به صدق ما أخبر به تصديق ما أخبر به ما علموا به تصديق ما أخبر به تحقيقا لقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. ونحن نحمد الله تبارك وتعالى كما حبيناه في المبدأ أن نحمده في المنتهى، ونقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونسأله سبحانه أن تكون هذه الكلمات التي مجالسها بلغت 80 مجلسا في شرح كتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى الجواب الباهر في زوار المقابر، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن نكون قد انتفعنا من هذه المجالس، ونسأله سبحانه دائما أبدا ما حيينا أن يرزقنا علما نافعا شافعا دافعا رافعا بحوله وقوته وقدرته، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة.